ولاحظ أنه أنت الآن ظهرت لك يد ويدان ومتناسبتان مع بعضهما البعض، وعندك جهاز تناسلي وجهاز تناسلي متناسب مع نصفك الآخر اللي له جهاز تناسلي أيضا. وفي حال التقاء هذين الجهازين التناسليين يستمر النوع هذا كله بالطفرات العشوائية، ما هو بالانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي بس يبقي جهازك التناسلي ويزيل جهاز التناسل لطرف آخر ما استطاع أن يتكيف مع الجو. أما أصل الجهاز التناسلي هذا بالطفرات العشوائية. طيب، فمثلا اللي ظهر في في في في في العمل الكرتوني غير هذا، ظهر شيء يشبه نبوءات ستيفن جي جول انه كائنات موجوده اصلا، ما حدثك ان كل الكائنات كان اصلها شيء بسيط جدا، انه التطور هذا يحدث بحسب الحاجه، لا عن طريق طفرات عشوائيه، بل يكون الكائن واعي بانه محتاج الى ان يتطور ويقوم بهذا من خلال قدره اودعت فيه ابتداء، فهذه اشكاليه ايضا. ها، ثم ان التطور ينتقل من الى بشكل اعجازي، يعني ينتقل من الى يعني كائن يتحول الى كائن اخر باجهزته وباجهزه اخرى وباجنحه وهذا اصلا تطوريا ما هو الذي. لهذا مثلا كان ستيفن جي جولد لما خيبت اماله وجد كثير من الكائنات في السجل الاحفوري تظهر بشكل مفاجئ وليس بشكل طفيف متدرج جدا. يعني أنت الآن مثلا نحن منتقلنا من القردة العليا إلى الحالة البشرية، فكائن سيكون أقل انتصابا وكائن آخر سيكون معه وعي يبقى ملايين السنين ثم ينقرض أو آلاف السنين ثم ينقرض، يأتي بعده كائن يخلفه عنده لغة، يأتي بعده كائن يخلفه عند إبهام، وهكذا كل واحد بالطفرة. والطفرات هذه عشان تثبت خصوصا اللي في الرئيسيات، الطفرات اللي في الرئيسيات تحتاج إلى مئات آلاف السنين أو عشرات آلاف السنين بحسب ما. طبعا ولا توجد طفرة نافعة إلا ما ندر. طيب، فهذه هي الصورة. فالذي يظهر في بعض الأعمال هذا شيء، والعجيب أن كثير من يؤمن بنظرية التطور يتصورها مثل هذا الذي يوجد في الأعمال الكرتونية، والواقع أن النظرية شيء مختلف تماما، بل شيء مناقض لهذا الموجود في الأعمال الكرتونية. بل النظرية تتجرأ أنها تفسر أصل ظهور العين وأصل ظهور الأصبع وأصل ظهور الحراشف وأصل ظهور القلب وأصل ظهور الجناح وأصل ظهور، وإن كان الداروينيين في الغالب يتكلمون بعد ظهور الكائنات وتكونها، وهذا الكائن بقي أكثر ولا هذا، يعني هذا الكائن لماذا انقرض وهذا الكائن فقط، لأنهم لا يستطيعون أن يدخلوا في بحث فلسفي فيما يتعلق في أصول الأشياء. ولما يحرجهم جماعة الكيمياء الحيوية لما يحدثهم، يعني هذا الحائز على نوبل قال لهم يعني أنا كيف تقول لي تطورت، يعني أمر بدون غشاء، يعني مثلا خلية بدون غشاء. ونظرية التطور هذه الآن في الغرب هذه هي الثابت في البيولوجيا، الثابت الذي من خلاله تفسر كل الأشياء لا العكس. يعني مثلا ممكن يقول لك القمر يؤثر في المد والجزر، يقول لك إذا القمر أثر في إيجاد الحياة على الأرض بناء على الفكرة الداروينية التي لم تثبت إلى الآن في أن الحياة نشأت تحت الماء بشكل صدفه. حتى مسألة البحث عن كائنات فضائية وكائنات أخرى هذا ناشئ من الدفع النفسي أنه نحن ظهرنا بصدفة، لماذا لا تتكرر هذه الصدفة في مكان آخر؟ هي صدفة. طيب، الحياة نشأت بصدفة والذكاء نشأ بصدفة، فلماذا لا يتكرر هذا في مكان آخر؟ فهذا أصلاً أصل أي شيء يعارض بعض معطيات نظرية التطور يتم تأويله أو اعتباره إشكالاً سيحل في المستقبل. يعني المعلومية العقلية الغربية حاليا وكل من تأثر بها حتى في شرق آسيويين وغيره. هذا أمر فرض على العالم فرضا يعني. فخلاص يعني أنت الآن تصور يعني لما يذهب إنسان إلى حديقة الحيوانات ويجلس أمام ابن عمه الشمبانزي، فالشمبانزي هكذا يقول في نفسه، يقول يعني الله المستعان، يعني هي شوية طفرات عشوائية هي اللي خلتك تحطني بالقفص، يعني رياضيات ووعي ولغة ومش عارف إيش وذكاء وإبهام وانتصاب قامة وكذا، شوية صدف هي التي جعلتك يعني تتسلط علي. يعني سبحان الله، هكذا هذه هي الفكرة باختصار طبعا. ومن يبشر لهذه الأفكار ويبشر لهذا الإيمان بالكم بهذا الكم الهائل. الآن نحن لا نتكلم عن دليل الحدوث ولا عن منع تسلسل المؤثرات ولا عن دليل الإمكان، نحن نتكلم عن أمور من هذا النوع كلها تفسر بالصدفة.